بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإخفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من الفرص التي يعطيها الله تعالى للعبد لكي تمسح ذنوبه فرصة أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من حساب وعذاب فإن هذا الفزع في ذلك اليوم يكفر عن ذنوب الإنسان ولكن يوجد صنف من الناس أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم المتوكلون على الله تعالى التوكل حل سحري فمن أراد أن يحقق جميع أمنياته فأنا أنصحه والله أن يستخدم التوكل توكل بسيط يمكنك أن تطبقه ب3 خطوات الخطوة الأولى ضع في ذهنك الآن شيئا معينا تحبه وترغب في أن يتحقق لك أو شيئا لا تحبه وتريد التخلص منه هيا من فضلك ابدأ الآن سأنتظرك يا أخي الكريم انتهيت يا أختي الكريمة طيب الخطوة الثانية نريدك الآن أن تتخذ قرارا جديدا وهو أن تفوض مهمة إنجاز هذا الشيء إلى الله يعني أنك أوكلت الله وحده بتحقيق رغبتك هذه إذا انعقد قلبك انعقادا جازما بذلك فقد انتهينا من الخطوة الثانية بقيت الخطوة الأخيرة وهي بذل الأسباب معناها أن تفعل كل ما بوسعك للحصول على هذا الشيء الذي توكلت على الله لأجله وتستمر في بذل الأسباب إلى أن يتحقق لك هدفك الفرق بين المتوكل وغير المتوكل أن غير المتوكل متعلق بالأسباب وأما المتوكل فقلبه معلق بالله فقط نعم ابذل الأسباب ولكن لا تعتمد عليها لا تعتمد على دوائك ولا مذاكرتك ولا واسطتك ولا قوتك بل اعتمد على الله عز وجل وحده لا شريك له يعني نحن نفعل الوسائل التي وصلنا لرغباتنا فنبذل الأسباب ونعمل ولكننا نستحضر أثناء فعلها أنها ليست هي التي توصلنا للهدف بل الله عز وجل وحده هو الذي يوصلنا سأضرب لك مثالا لو وعدك الملك بأن يعطيك بيتا وطلب منك جواز سفرك ليسجل البيت باسمك فهل ستشعر عندها أن الملك هو الذي أعطاك البيت أم جواز السفر الذي أعطاك طبعا الملك لأن جواز السفر فقط وسيلة لتسجيل البيت رسميا باسمي لا أن الجواز هو الذي أعطاني البيت حتى نفسيا ستجد أن قلبك سيظل متعلقا بالملك أنه هو الذي سيوفر لك البيت وليس الجواز وإلا فكثير من الناس لديهم جوازات سفر ولكنهم لم يحصلوا على بيت ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه هو ملك الملوك وعلينا إذا توكلنا على الله أن نفعل الأسباب التي طلبها منا كالتداوي والمذاكرة إلى آخره كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعقلها وتوكل. ولكن قلوبنا لا تعتمد على هذه الأسباب، بل تعتمد على الله وحده، حتى ولو كنا منهمكين بفعل الأسباب. التوكل ليس هو الألفاظ التي نقولها بلساننا، التوكل هو صدق اعتماد قلبك على الله. فكلما زاد هذا الشعور داخل قلبك كان توكلك أقوى. فالذي يفوض أمره إلى الله بقوة ويعتمد عليه هو المتوكل ولو لم يتلفظ. والذي يتلفظ بالتوكل ليل نهار وقلبه لا يشعر بذلك فليس بمتوكل. التوكل فعل القلب وليس كلاما باللسان فقط. بحسب ثقتك واطمئنانك بالله. فإذا كنت قلقا وغير مطمئن مع أنك متوكل على الله فهذا توكل ضعيف. وأما إذا كنت مطمئنا وواثقا بالله ومتيقنا بأنه سيأخذ بيدك للسعادة لأنه وعدك بأنه حسبك، عندها لن تقلق، هذا توكل قوي. هذا يدل على ضعف بالتوكل. فالمؤمن كلما زاد توكله قل توتره، لأنه يعلم بأن الله يحميه. سأضرب لك مثالا: لو تبعك شرطي فهربت منه إلى أن أدخلك الملك في قصره ووعدك بحمايتك وكل شيء، فإذا أحسست بالقلق بعد كل ما صنعه لك الملك فأنت تضيع وقتك بالقلق بدلا من الاستمتاع بمجالسة الملك. بل لو رآك الملك تشعر بالقلق من شرطي بسيط بعد كل هذه التطمينات التي أعطاك إياها فسوف يغضب عليك، لأن الملك سيحس أنك لا تثق بكلامه عندما وعدك بأنه سيحميك. ولله المثل الأعلى، ربنا يحب أن يراك تثق به بعد التوكل، لأنه تعالى قال لك: وكفى بالله وكيلا. أصلا سيعطيك أكثر مما تتخيل إذا أعطيته قدره، والمفروض أننا نعطيه قدره سبحانه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. أخي الكريم، أختي الكريمة، بدلا من أن نضيع وقتنا بالقلق عليك أن تفرح بالتوكل وبمعرفة الله والاطمئنان إليه ومحبته التي حرمها من كثيرين وأعطاك إياها. عدم تحقق الرغبات يحتمل احتمالين: إما أن يكون السبب هو أن توكلك ضعيف، وعلى هذا فإن تحقق رغباتك سيتأخر بحسب ضعف توكلك. وأما إذا كان توكلك قويا، وهذا هو الاحتمال الثاني، فسيكون عندها السبب في عدم تحقق رغبتك هو أن الله تعالى علم بأن هذا الشيء ليس هو الأفضل لك فصرفه عنك لأنك توكلت عليه. وربما لو أنك لم تتوكل عليه لحققه لك وفيه مضرتك وأنت لا تعلم، لكن لأنك توكلت عليه سبحانه صرفه عنك. فالحمد لله أنك توكلت عليه. يا سبحان الله، كيف أن المتوكل دائما فرح ومطمئن لا يقلق أبدا، لأنه يعلم أن رغبته إن كانت خيرا فستتحقق ولو متأخرا، وأما إن لم تكن خيرا فلن تتحقق، فهو مرتاح. إذا توكلت على الله تعالى في تحصيل أمر معين فإنه قد يغلق عنك بابا، ولكنه سيفتح لك بابا أنفع منه. فالذي كنت تظن أنه نافع اتضح أنه ضار، ولكنك لا تدري، إلا أن الله حماك لأنك متوكل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا تجد المتوكل القوي يسلم أمره إلى الله عز وجل ليفعل به ما يشاء سبحانه، كما أن الرضيع يسلم نفسه لأمه تفعل به ما تشاء، فكيف لا يطمئن؟ أنا أظن في الآخرة عندما يكشف الله لنا سوء عاقبة الأشياء التي كنا نستميت عليها بالدنيا ولم تحصل، أتوقع أننا سنضحك كثيرا على أنفسنا. بذل الأسباب لا يتوقف على الأسباب الدنيوية، بل هناك أسباب أخرى سماوية مثل الدعاء، الاستغفار، الصدقة، ترك الذنوب. فكما أن الله جعل الطعام سببا للشبع، فهو سبحانه قد جعل الدعاء سببا للفرج، والاستغفار سبب للحماية، الصدقة سبب للشفاء، وهكذا. فلا يمكن لأحد أن يقول: أنا متوكل ولكني لا أبذل الأسباب لأني لم أجدها. الأسباب السماوية لا تستصعب على أحد، وهي أقوى بكثير بكثير من الأسباب العادية. الناس في التوكل على قسمين: قسم يتوكل على الله للحصول على أمور دنيوية كالمال، الصحة، الوظيفة، وهؤلاء مأجورون إن شاء الله، مثابون من الله. لكن هناك قسم آخر يتوكل على الله للحصول على أمور أخروية، كالذي يتوكل على الله في أن يدخل الجنة، أو لكي يرق قلبه فيبكي من خشية الله، أو يتوكل على الله ليستيقظ في صلاة الفجر ولكي يخشع في صلاته، هذا أعلى مقاما عند الله، وكلاهما مأجور. لكن لماذا نحرص دائما على التوكل لتحصيل منافع دنيوية ولا يخطر ببالنا التوكل على الله لتحصيل منافع أخروية مثل الخشوع في الصلاة والهداية والحج وغير من ذلك؟ أنت إذا توكلت على الله لتحصيل أمر تحبه في الدنيا فإن الله سيحققه لك، ولكنه سبحانه يحب منك أيضا أن تتوكل عليه لتحصيل أمر من الأمور التي يحبها هو. فالتوكل تختلف قوته من شخص إلى شخص بحسب الشيء الذي تتوكل على الله لأجله، وأيضا بحسب ما في قلبك من اعتماد على الله. إذا كنت تستحضر دائما أن الله أرحم بك من نفسك، وأنه يحب منفعتك أكثر ما تحب أنت ذلك، وأنه الوحيد القادر على نفعك، فإنه لا إراديا سيزيد اعتمادك عليه. سبحان الله، كيف لا يحب القلب ربا يدعوك أن تتوكل عليه؟ فإذا فعلت حماك وكفاك ثم في النهاية أعطاك، وإن لم تتوكل فإنه يمهلك إلى أن تتذكره. يا الله، ما أحلى التوكل، ما أبرده على النفس. مسكين من لم يتوكل على ربه ولم يشعر بهذه الراحة الغير موجودة إلا في صدور المتوكلين. إخواني أخواتي، كيف نعيش في هذه الحياة الدنيا بصعوباتها وهمها وغمها بلا توكل؟ كيف نستطيع الصبر عليها بلا استحضار الاعتماد على الله في كل شيء؟ أنا لا أدري كيف يستحمل بعض الناس دنياهم هذه من غير توكل. والله لن تحلو الحياة الدنيا إلا بالتوكل، وليس فقط الدنيا بل حتى الآخرة، فإن الله تعالى يدخل المتوكلين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنت من المتوكلين على الله عز وجل دائما فهنيئا لك. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإطفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.